فيسأل الله عز وجل هذه الأسئلة التقريرية عشان يقرروا هذه الحقائق. قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين، قل لهؤلاء البشر، قل لهؤلاء المكلفين، قل لهؤلاء الناس، لمن الأرض؟ لمن الأرض؟ سؤال، لمن الأرض؟ هذه الكرة لملك من؟ لمن الأرض ومن فيها؟ قل لهم هذه المقالة، هذه الأرض لمن فيها من البشر؟ ملك من؟ هؤلاء مملوكون لمن؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إذا كان عندكم علم وشيء من العلم أخبرون، وإن كنتم عندي شرطين، إن كنتم تعلمون فأخبروني لمن الأرض ومن فيها. إذا كان عندكم علم، وهذا تلويح بجهلهم، ها يقول لك واحد يقول لك معايا دكتوراه ومعايا دكتوراه كذا، وتقول له ان كان معاه دكتوراه في النبات قول لنا النبات ده اسمه ايه، فده معناه انك بتعمل ايه؟ بتلوح بجهلك، بتظهر جهله. لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. سيقولون لله، رب العزه بيخبرك بالقول الذي لا يماري فيه احد، حتى المشركين يقرون بالربوبية، حتى المشركين. لمن الأرض؟ لله. هكذا يقول سيقولون لله قل أفلا تذكرون. طبعا تذكرون أصلها إيه؟ لا تذكرون، يعني تذكروا ليكن رؤية الأرض بمن فيها تذكرة لكم، تذكرة لكم بالإله الواحد القهار، فيقودهم إلى اتباع الحق وترك الباطل. لأن من قدر على ذلك ابتداء قدر على إحياء الموتى. قل من رب السماوات السبع. أخذ لا علم لنا به، حد شاف السماوات السبع؟ ما أحد أصلا رآه، فضلا عن أن يدعي أنه هو الذي خلقها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، وفي قراءة سيقولون الله، سيقولون الله. لأن أنا ممكن أسألك من صاحب هذه الدار، تقول لي إيه؟ فلان زي. يبقى سيقولون الله. من صاحب هذه الدار، تقول لي لزي، مش كده؟ أقول لك من صاحب الدار، يا إما تقول لي زيد وإما تقول إيه؟ لزيد. فهما قراءتين فعلا. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون الله، زي بالضبط سيقولون زيد. سيقولون لله، قولين سيقولون لزيد، فالقراءتان صحيحتان. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ألا تتق الله سبحانه وتعالى؟ يعني في كل بملك دولة، يبقى ملك في دولة، ها بيبقى منفوق قد كده. طب فكيف بملك السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ شوفوا تتصارف أمامه وتتضاءل وتتقي وتخافه. طيب اللي مالك رقعة أكبر وملك لدولة أكبر، الناس بتخاف منه وبتتقي، وبتتقي عذابه وتتقي مخالفته، تتوقع ذلك كله. طيب رب السماوات السبع ورب العرش العظيم هو الله كما قلت، أفلا تتقون؟ أفلا تخافون الله فتعبدوه وتتوجهوا إليه وحده؟ قل من بيده ملكوت كل شيء. الملكوت يعني الملك، الملكوت يعني ايه؟ الملك، ولكن تزاد التاء للمبالغه كما نقول جبروت، يعني ايه؟ التجبر الزائد، مبالغه في الجبروت. رهبوت، فالتاء دي بنزودها للايه؟ للملك، للمبالغه. خلاص. قال تعالى قل من بيده ملكوت، يعني هذا الملك ومبالغه فيه واتساعه، من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء ملك الله، ما نرى وما لا نرى، وهو يجير ولا يجار عليه. ما معنى فلان يجير فلان؟ يجير يعني أنا جار لك أجرني، يعني فلان يجير يعني يغيث، هو الذي يغيثني والذي يمنعني والذي يحميني هو الذي يجيرني، يقول لك أنا في جوار فلان. فلما واحد من العرب كان زمان يقول فلان في جواري يعني محدش أقرب منه، فكان يدخل في جوار واحد إيه؟ قوم. قال سبحانه وهو يجير ولا يجار عليه، يعني لا يجار عليه، يعني ما فيش واحد هيجيرك منه سبحانه وتعالى، لا يجار عليه، يعني ما يكتب بس حد علي أخذك بالعذاب، ما فيش واحد يقول لا لا في جوار يا رب، في جوار مين؟ هو أنت مين ده؟ أنت عبد ضعيف، لا يجار عليه سبحانه وتعالى. فخاطب العرب بما يعرفون، فلان في جوار خلاص يبقى ممكن يبقى في قبيلة عايزة تقتله، لكن يدخل في جوار شخص يقول أنا في جوار فلان، فقال سبحانه وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه، يعني يعني شوف لك معه سبيل، ها انظر سبيلا إلى الله من العبودية والطاعة والامتثال والتقوى، ما فيش حد يجيرك منه، وما تخافش من حد، لأنه هو هو سبحانه وتعالى الذي يجيرك من كل أحد. افهم المعنى ده عشان لما يشعر يحصل في قلبك خوف، خوف من أي أحد، تقول إيه؟ تذكر أنك تريد جوار الله، الله يجيرك. مين اللي يقدر بقى يدخل فيه؟ يدخل ويقتحم هذا الجوار؟ لا أحد، ولو اجتمع من بأقطاره. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك في شيء، ولو اجتمعوا على ذلك لا يضروك، لأنك تكون في جوار مين؟ في جوار الله. وهو يجير سبحانه وتعالى ولا يجار عليه. قل إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، اسألهم مين هو اللي رب السماوات، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ويجار عليه، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، يعني فأنى تصرفون أو فأنى تخدعون، يعني كيف السحر يخيل إليه، كيف يخيل لكم الحق باطلا، كيف يخيل لكم الصحيح فاسدا، كأنكم مسحورون، فأنى تسحرون، كيف تصرفون ويخيل لكم الشيطان هذه الأشياء. أدام الأمور واضحة زي الشمس، الأمور واضحة كالشمس، فلماذا تتلبس عليكم الله؟ ده الأمور واضحة زي الشمس، إن القوي البني كل شيء وملكوت كل شيء ورب السماوات ورب الأرض وله من في السماوات وله من في الأرض هو الله، ولم يدعي أحد الله، فكيف تصرفون عن الحق؟ إزاي الشيطان يخيل لكم ويزين لكم إن ممكن يبقى حد من البشر أو حد من القوى البشرية أو القوى الأرضية ممكن يحول بينك وبين ذلك؟ إزاي؟ يبقى جاء أفلا تذكرون، تذكر هذه النعم، أفلا تتقون، مشتكين من ربنا، فأنا تسحرون، يعني كيف تصرفون؟ قال الله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. اللي تسمع رب عند الله هو الايه؟ هو الحق، فكيف يعني الامر واضح، الامر حق، فكيف لا يتبعونه؟ قال سبحانه وتعالى وانهم هؤلاء هم الايه؟ هم الكاذبون، وانهم لكاذبون، وانهم لكاذبون. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، قل لمن الارض السماوات التنبيه الأول ليعينك على الخير. تذكر هذه النعم وهذه المخلوقات، فإذا تذكرت ونظرت سيكون ذلك سببا لأن تتقي الله، فلا تصرف عن الحق ولا يلبس عليك الحق بالباطل. أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنا تسحرون، لو تذكرتم ستحصل لكم التقوى ولا تصرفوا أبدا ولا تسحروا ولا يخير لكم حق ولا يلبس عليكم حق في باطل. واضح؟ ده التنبيه الأول. وضمن التنبيه الأول أيضا للتذكرة، الله سبحانه وتعالى لو وعد بجهلهم أولا وآخرا، ففي الآية الأولى لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، وفي آخر برهان قل من بني ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه إن كنتم تعلمون، واللي في الوسط ما بينهما ما فيها، تبقى لوح أولا وآخرا بجهلهم وأنهم لا يعلمون. ده التنبيه الأول. في التنبيه الثاني، كثير من الناس اليوم مع كثرة الحملات العلمانية والحملات الإلحادية في الإعلام وفي النت وفي منشورات بتنشر حتى في معارض الكتاب وغيرها علشان يشككوا الناس في أصل الأمر، لدرجة أن يضطروا أنهم يطلعوا كتاب ويقرروه على الأزهر يقول لك الأدلة على وجود الله. شوف لدرجة إيه. فكلما تأتي هذا الموسوس الشاك في دين، شعب كتير جدا بيجوا يسألون أسئلة دي وبيحصل في قلب الأشياء جيد كده، هو يا أخواني الشيء اللي ما فيهوش شك أبدا الله، الشيء الوحيد اللي ما فيهوش شك. ليه؟ لأن كل شيء حولك بيشهد به وله سبحانه وتعالى. اسمع الآية تقول لك إيه؟ لمن الأرض ومن فيها؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ من بيده ملكوت كل شيء؟ فأيها الموسوس سأل نفسك هذه الأسئلة، أيها الشاك في دينك اسأل نفسك هذه الأسئلة، فإن لم تجد لها جوابا تذكر الآية الأخرى، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يقولوا أننا في شك مما تدعون إليه، شك أفي الله شك؟ أنا شك في كل حاجة، أنا ممكن أشك إن ده مش أبويا، ممكن أشك إن ده مش أمي، أشك إن ده مش صديق عزيز، لكن أشك في ألوهية الله وربوبية الله أو ده مش ممكن، لأن كل شيء حتى أنا في ذاتي بنطق وكل ذرة في ذاتي بنطق بألوهية الله وربوبية الله. مفيش حد بيدعي، مين اللي بيشرب دم أنت يا رب؟ مين اللي بيحرك يدك وبيحرك لسانك؟ هتقول لي أعصاب والأعصاب، يقول لك المخ والمخ والمخ ولا قشرة المخ، طب قشرة المخ مين اللي بيديها؟ تلاقي نفسك واقف عاجز لا ترى جوابا، عشان ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك بتحدي مسافر واضح عالي، فسيقولون الله، مش عايز كلام، هيقولوا ربنا، هيقولوا هو الله، ما حدش قال غير كده. في الآية الأخرى وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. هكذا الرد واضح قطعي ما فيهوش شك. فالموسوس والشك في الحقيقة أعمى أعمى، لأن كل شيء ينطق به وله سبحانه وتعالى لأنه هو الإله الحق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكرر الكلام ده في القرآن أكثر من مرة عشان كل وساوس تحرق. مين يسمع؟ قل لمن الأرض، اتفضل شفكير، قل لمن الأرض ومن السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن سمع. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل أقبل الآن. قل نعم يا رب، وقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، أقول أفلا تتقون. وأقول من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فسيقولون لله، سيقولون لله قل فأنا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. علمنا ان اذا واحد راح يزور واحد في بيته وهيصلوا جماعة في البيت لا يؤمنه في بيت. ليه لا يؤمنه في بيت؟ قال لك لأنه وصف السلطان هنا، أنا رب البيت. لو كنت أنت الإمام الأكبر وهو مواطن عادي ومسلم عادي ما تؤمهوش، لأنه فين؟ في سلطان في بيت. فهذا موجب العقل، والشرع اللي يمشي مع موجب العقل. ده كتاب كبير كده شيخ الإسلام 6 مجلدات. إن العقل العقل الصحيح يوافق النص الصحيح الصريح، عمر العقل ما يختلف مع الشرع أبدا، بل يكون النقل الشرعي ده صحيح ويكون العقل ده عقل إيه؟ صحيح، ويكون النص صريح في المسألة، ما يكونش يختلف معنا، عمره ما يختلف مع العقل الشرعي. لما تلاقي اختلاف بين العقل وبين الشرع اعرف إن الغلط هنا. ما هو مش ممكن أنا تكون حكمتي أكثر من حكمة الله أو مثلها، مش ممكن أكون أنا أعلم من الله، مش ممكن أكون أنا أرحم بنفسي وبالخلائق من الله. الكلام ده مهم جدا، هي دي العبودية، إنك تقول كده ده أنا العاجز، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. فبيعلمهم الاستخارة في كل شيء كما يعلمهم الآية القرآن، عشان معنى ده يثبت في القلب. إذا كان في علم في المسألة دي لله يبقى ما قاله الله هو العلم، فيها حكمة فله الحكمة البالغة، فيها رحمة فهو أرحم الراحمين. أنا اللي عاجز وقاصر، أنا اللي عاجز وأنا اللي قاصر. فموجب العقل الصحيح يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله كل واحد إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا ما لا يكون، يخبرك الله لو كان كيف يكون، عمره ما يحصل يبقى فيها آلهة مع الله. يقول لك ده لو كان في إله ثاني إذا لذهب كل إله بما خلق، لوقع بينهما التقارب والتجارب والتغالب كعادة الملوك، ولعلى بعضهم على بعض، الملك القوي فيهم أو فيهما لازم يضرب على الثاني. لا، أنا أعظم منه ملكا وأعظم قوة، إزاي هو لي سلطان على الروح عادية وبيأمر وينها امشي أدي من هنا لأنه أقوى منه. وإذا كان هذا هو القوي والثاني مغلوب يبقى الثاني ما يصلحش إيه، فهي ما ينفعش يكون في إله واحد، ما ينفعش. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدا. وهنا قال سبحانه وتعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله، لو حصل هذا كان معه إله لذهب كل إله لخلقه بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. فهذا دليل على نفي الشريك. دليل إيه؟ سبحان الله عما يصفون، نزه الله نفسه سبحانه، يعني تنزه وتعالى عن هذا الوصف، ووصف إيه؟ إن كل شريك أو كل ولد أو كل ظهير، ها؟ سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. في عالم ولا عالمه؟ بص في المصحف كده عالم، وفي قراءة عالمه، واحد يعرف لنا عالمي، واحد يعرف لنا عالمه. أين النحويين؟ النحويون لو قلنا عالمي يبقى ايه؟ تمام، سبحان الله عالمي الغيب والشهادة، يبقى بدل من كلمة الله معايا زي أمير المؤمنين عمر، الله عالم الغيب. فلو كان الأولى مرفوعة يبقى الثانية مرفوعة، منصوبة منصوبة، فلما كانت الأولى مجرورة سبحان الله يبقى عالمي. أما العالم ها تمام، يبقى كأنه بتقول هو عالم الغيب والشهادة، واضح؟ طيب لو أنا أقرأ بقراءة حفص عالمي أقول إيه؟ سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة، يبقى الوصف أجمل أن جمع بعضها وذي بدأ منها. ولو كنت أقرأ بالرأس سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة، وروي عن يعقوب أنه كان يخفض إذا وصل ويرفع إذا ابتلى، إذا وصل يخفض وإذا ابتلى إيه؟ مش معنى كده بيشكل من القراءات وفي حتة من هنا، لكن ده بيسموها قراءات تفسير يعقوب، يروي كده عشان يفسر لك عشان يقول لك اذا كانت مجروره فهي بدل من كذا، واذا كانت مرفوعه ابتداء كلام، عشان كده لما ببدا بجعلها مرفوعه. فهمتوني يا شباب؟ فتعالى الله عما يشركون. فتعالى الله، فتعالى عما يشركون. يعني ما معنى تعالى الله او تعالى؟ يعني تعالى يعني هذا الكلام كلام سفلي دني. يتعالى الله عنك ولا تئله شريك، تعالى الله عن ذلك، مش كده؟ فالتعالي عن هذا يعني الكلام ده كلام سفلي، كلام ارض يصلح لبشر، يصلح مخلوقين، وملك وفي ملك ثاني، ويتنازع وده يغلب دوت ولا يعلو على ده. الله تعالى عن ذلك كله، هو وحده على العرش استوى يحكم الخلائق جميعا، هم خلقه، هو خلقهم بلا ظهير ولا معين، وهو ملكهم ومالكهم. تكمل على الاقل من الارض ومن فيها، من رب السماوات السبع، من تمام. قال هذه العباره: بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. كاذبون في ايه؟ ما اتخذ الله، هو قال من عقل في القليل ما فكرت، ما اتخذ الله من ولد. طيب نشوف حتى انا على التالي، يعني قول عم محمود، ما سمعناش صوتك الجميل ده من زمان. بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. ما اتخذ الله، ما اتخذ تاني جاي بيها من هناك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. تقدر تقول دلوقتي ولا لسه شوية يا حسن؟ واحد تاني شخص آخر. تفضل عم الله. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. نسمع بقى مع بعض من أول: كل من، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماء يقولون لله، قل فأنى تسحرون. القوم الظالمين. رب لا تجعلني في القوم الظالمين. شايفين خوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رب إذا كنت هتعذبهم وتوريني اليوم اللي هيستأصلوا فيه والعذاب اللي هينزل بهم فما تخلينيش منهم يا رب، ما تجعلنيش منهم، نجني ولا تجعلني فيهم حين تنزل بهم العذاب. ده معنى الآية في كتابك وليك فتح القلب. ربي إما تريني ما يوعدون، إن كان ولو أن تريني ما يوعدون من العذاب الذي سيستأصلهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إذا أنزلت النقمة فاجعلني خارجا عنه، لا تجعلني فيه، خليش مع الظالمين أبدا. هو ممكن النبي يكون في الظالمين ومع الظالمين؟ ثم النبي بيدعي تعالى، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون مع الظالمين او في الظالمين؟ ايمان بيقول عايز الدعاء ايه؟ ده الواحد فينا لما يعني بيلتزم شويه يقول بس خلاص انا بقى اللي ايه، تقول له الفتن وكذا، يا عم الفتن ايه ده اللي لسه ملتزمين دول، فتن انا فتن انا، فحاسس كده ان هو ايه اللي عمره ما هيضل وعمره ما يكون في الظالمين وعمره ما هيكون كذا، مش خايف على نفسه، نسي أن القلوب يد الرحمن يقلبها كيف يشاء. أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون والكافرون. هو ده اللي يأمن مكر ربنا، المسلم أبدا وجل من الله. وده يؤكد ما جاء في السورة، ها، والذين يؤتون ما آتوا وبالنبي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتي ما آتى من الطاعات، ويقول رب إما تريني ما يعدون، رب، وبيكرر كلمة رب تجد على المبالغة في إيه؟ في التضرع. هي الطبيعة تبقى الجملة إيه؟ رب إما تريني ما يعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين، مش كده؟ لكن متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم في إلحاحه في الدعاء في تكرار كلمة رب، رب إما تريني ما يعدون، رب فلا تجعلني، ده إيه معنى تكرار رب ديت؟ يعني بيزيد في التضرع وبيزيد في الدعاء، يا رب يا رب. ها؟ انتوا عارفين ان دي الاوقات زليل امام مخلوق، وسيادتك سيادتك سيادتك، يقول 50 سيادتك جوه سيادتك. صحيح، ايه تكرار سيادتك سيادتك سيادتك ده معناه ايه؟ مبالغه في اظهار الذله. هو حضرتك، احنا كنا قلنا بحضرتك وقبل كده لما حضرتك ويدنوا حضرتك حضرتك حضرتك، ليه؟ عشان يظهر التواضع والذله والخضوع عشان يبقى طلبه مستجاب، لأنه أمام ملك من ملوك الدنيا أو سيد من ساداتها، فكيف بالسيد على الإطلاق وملك الملوك سبحانه؟ فهذا ما يحصل، هو ده المفروض يكون من العبد. ربي إما تريني ما يعلم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال الله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ده معناه إيه؟ إحنا مش هننزل العذاب مع أننا قادرون على أن نريك عذابهم. وده رحمة ربنا سبحانه وتعالى، خلاص انتهى الاستئصال العام، انتهى الاستئصال العام ليوم من الأيام. المال إيه اللي يحصل؟ تذكرة وعذاب جزء، يرجعوا ما كانش عذاب ثاني ثالث رابع. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادر، أي في حياته صلى الله عليه وسلم أن يري الرسول صلى الله عليه وسلم عذابه، ولكن أخر الله ذلك أنه يعلم في سابق علم أنه سيكون منهم إيه؟ مؤمنون. ولأن الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم والرسول فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ومستغفرون. فطول ما أنت مستمر على الاستغفار إذا أنت في مأمن من العذاب. الأولى خلاص إحنا محروبين منه، الرسول مش فيه، خلاص مات رسول الله، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن بقيت الثانية الاستغفار، إذا كنت فعلا تخشى الله خلي سادنا الله مغفر، استغفر الله استغفر الله. كل ما تخاف كل ما تزداد الاستغفار، تيجي داخل على المصباح وانت محتاج ربنا سبحانه استغفر الله استغفر الله، لا احسن معاقب بذنب الان، داخل على شيء مشروع، على زواج، على طلاق، على بناء، على مشروع معين، استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل هي دي اللي تحول بين هذه الخيرات، والعلاج منها والحل هو ان تتوب والاستغفار. وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون، ولكنه لا يريهم لانه فيهم صلى الله عليه وسلم، ولانه علم في علمه السابق انه سيكون منهم ايه؟ سيكون منهم مؤمنون. قل رب إما تريني ما يوعدون، قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على حرام المصحف، اقرأ في المصحف الآية. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يا نعم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأعوذ بك رب أن يحضرون. إذ فعل الذي الباب في الآية اللي ذكرناها منذ قليل الحديث، أن كنت غلطت في القراءة وصححت على بكرة ربي فلا تجعلني مع، وذكركم بالفاء اللي في سورة المؤمنون اللي ماشية معانا دي، فاكرين؟ وإن هذه أمة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم ها فاء كده تتقون بعدها وتقطعوا ولا ايه؟ فتقطعوا امرهم من كده بعدها فذرهم. قلت لكم عشان ما تنسوش الفاءات دي ماشيه معانا في سوره المؤمنون، فما تيجي تغلط غلطه كتير من الغلطات المشهوره ربي فلا تجعلني في معه في سوره في فيه، لا ده في المؤمنون دايما الفاء معانا يعني حته كده ها شمت السؤال ربي فلا تجعلني في قوم الظالمين وإن على أنك مع المؤمنين. قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة. معايا يا جماعة اللي ورا؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يعني ايه ادفع بالتي أحسن السيئة؟ يعني هيسيء إليك فلان مطلوب إنك تعمل ايه؟ ادفع الإساءة دي ادفعها بإيه؟ بالتي هي أحسن. ايه رأيك في الكلام ده؟ فلتكن كالنخلة يقذفونك بالحجر فترميهم بأطيب الثمر. تم هو اداك زلط، لما تمسك زلط وتخبط بيها سلطة النخل تقوم تديك زلط ذهب دماغك ولا تديك ايه؟ تم فدفعت بالتي هي أحسن السيئة بتاعت اللي هي التجارة. عايزين نتعلم الخلق ده، وده خلق صعب جدا على النفس البشرية. فلان بيسيء انت مش سامعه بيقول لي ايه؟ قال لك ايه كلمة سيئة؟ اه ادفع انت بالتي هي أحسن. وضحت؟ يا لا ممكن يحصل كده؟ يعني ممكن فلان زميل في العمل أساء إلي وعمل فيا بقى، أقوم أنا أرد هذا الكلام بإحسان إليه؟ صعب جدا. طب أنت قول لي ما تردش إساءة بإساءة، ماشي هاجي على نفسي. ودي مرتبة. رغم إن لو رد هذه بتلك والبادي أظلم، مش كده؟ لكن في مرتبة أعلى ربنا بيعلمها لنا وعايزنا نرتقي ويريد أن نرتقي إليه. وما هي؟ إنك تدفع بالتي هي أحسن إساءة فلان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هذه الآية لو كانت على عمومها يبقى لو كان المسيء مسلم او كافر انت مطلوب تدفع بالتي هي احسن. الكلام ده كان في اول الاسلام، عشان كده بيقولوا الايه دي منسوخه بايه السيف، ايه السيف هي ايه 5 في سوره التوبه الامره بقتل المشركين ومقاتلتهم. قال لك كان في الاول المسلمين كانوا في ضعف، يعني في فتره الاستضعاف ممكن الواحد يكون يقابل اساءات هؤلاء. هو بيسيء اليه باساءه بشتم بكذا وانت بتقول له سياده. ده فتره استضعاف، ليس معنى هذا موالاه لهم، لكن انا مستضعف. والله لم يكلفنا سبحانه وتعالى ان احنا نرد هذه الاساءه منهم باساءه، المستضعف. ورد الإساءة هنا بإساءة هتعود على المجموع بإساءة أكبر. ده اللي بيسموها تقدير المصالح والمفاسد، دي اللي بيسموها الحكمة. لا أنا الظالم أحط صبعي في عينيه، أيوه أنت هتحط صبعه في عينيه، هيعود هذا على المجموع كله وتخزق أعينهم جميعا، يبقى أنت ما عملتش حاجة. ولهذا لما فسرنا في فعل هذا الغوي اللي خلى موسى يقتل الرجل فوكزه موسى فقضى عليه، خدناه في سوره ايه؟ القصص. قالوا انك لغوي مبين. ازاي؟ انت عارف من ضمن التفاسير ايه؟ من ضمن التفسير المكتوبه في الكتب المعتبره يقول لك لانه اثار فتنه على كل بني اسرائيل. فرعون ده ظلم عايز فرعون، ده ما اختلفش فيه اثنين. كونك انت تعمل لنا مشاكل مع واحد تبع فرعون كل شويه يبقى انت بتثير علينا فتنه. انت غوي واضح الغوايه. ليه؟ هم اللي تبع فرعون ما يستحقوش قطع رقبتهم؟ هيستحقوا قطع رقبتهم. ما يستحقوش واحد يتخانق معاهم ويديله بوكس في وشه؟ هل يستحق؟ وهو الراجل ده عمل كده. وعشان كده موسى أول مرة وقف بجواره فوكزه وكز اللي تبع الأقباط اللي تبع فرعون فوكز وقضى عليه. وبعد ذلك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. اغفر ما أنت أتت واحد تبع فرعون ظلمت نفسك ليه؟ أنا ما أتت واحد تبع اليهود ولا تبع الظالمين بأن كده أسأل. أيوة ألك لأنه كده ألب فتنة على سائر بني إسرائيل. هو كان شره على أدوى مشغلين في السفرة وكذا فجأة خليت إن الشر ده هيفا يستفعل ويعود على الجميع. يبقى أنت أسأت وأنت غوي مبين أنت راجل مش عايز شيء. ليه؟ أنا أسأت واحد من تبعنا تبع بني إسرائيل ده أنا أسأت واحد تبع فرعون. قال لك لا بس أنت مستضعف ما نفسك حالة الاستضعاف تثير هذه الفتنة. فكانت الأمة كلها بما فيها رسول الله الصحابة خلاص اتخنقوا. تعرفين أين اتخنقوا؟ يا رسول الله رسول عقل ظل الكعبة جواز البرزة ألا تستنصر لنا؟ إيه معناها؟ إيه الراجل اللي جاي ده شوخ ده ألا تستنصر لنا؟ والنبي غضب وشه احمر والراجل قال حاجة غلط ده بيقول له ادعينا لا أنت مش شايف اللي بيحصل لنا؟ أنت مش شايف دول بيعملوا فينا إيه وكفار قريش؟ هو ده معنى كلام الراجل؟ ولا جاي سخنان كده يعني بيتنرفز على الرسول؟ أبدا ده المسألة ضاقت به. أدي بلال بيجرد عمار بيقتل هو وابوه وامه وعيلته قال ياسر ودوت ودوت انت مش شايف يا رسول الله قالك استنصر لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد وش احمر. ليه يعني؟ ليه في ايه يا رسول الله؟ لان شعر ان الرجل ده عنده ايه؟ قال ولكنكم قوم تستعجلون في اخر الحديث لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضر من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هي دي فأحيانا المستضعف يصدر منه أشياء لا تصدر إلا من الممكن له. ده مش من الحكم مش عليه ما شاء الله شجاع لا ده صاحب فتنة ده غوي مبين هذا غوي مبين. ولهذا هنا إذا كانت الآية ادفع بالتي هي أحسن السائلة في أول الإستاذ حتى لو عند الاستضعاف حتى لو كانوا بيسيروا يدفعوا السيادة ايه؟ بحسب ازاي المشركين عايزين يقطعوا على بيتهم ما ينفعش الاستضعاف غير كده. ولهذا قالوا نسخت بآية السيف بعد ما صفى للمسلمين لولا وقوة وشوكة لا لو أساءوا لامرأة مسلمة أو مجرد كشفوا نقابها قامت الحرب عليهم. ما ينفعش تقرب من حمى المسلمين ولا انك تكشف غطاء وجه امرأة. وقامت حرب قامت الحروب لأجلها لأنهم في حال إيه؟ قوة لا قوة اللي قرب من حمى المسلمين طير رأسه. لكن وهو مستضعف لو عملت كده يبقى قلبت الفتنة على الدين اللي يسموها الحكمة. وربنا سبحانه وتعالى اللي شرع هو الحكيم قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. قال لك ده في الأول هي سورة المؤمنون مكية ولا مدنية؟ مكية. فقال وبعد ذلك نسخت بآيات السيف لما ممكن للمسلمين. بعض العلماء قالوا لا ده الآية كانت للمسلمين ده بيقولوا ادفع بالتي هي أحسن السيئة ده بالنسبة للمسلم مع المسلم أما الكافر فلا. قال لك ولينا نرجع للناس ما ده معروف من آيات أخرى مسألة إن في حال الاستضعاف ما يقربوش منهم اصبر لا تفعل ده كله كان في أول أمر معروف لكن الآية دي خاصة بالمسلمين ما تفرقش معانا لأن المعنى ده صحيح والمعنى ده صحيح لكن يا ترى هي خاصة بالمسلمين ولا خاصة بالمسلمين؟ هكذا قال المصنف رحمه الله قال في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف وقيل هي محكمة في حق هذه الأمة فيما بينهم منسوخة في حق إيه؟ في حق الكفار. نحن أعلم بما يصفون إحنا عارفين محمد بيصفون بإيه؟ يصفون من الساحر وكاهن وكذاب نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. يعني همزات الشياطين نزغات ووساوس الشياطين تمام. وقيل الهمز كلام من وراء القفا الهمز واللمز فاكرينه. وفيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوذ من الشيطان ومن همزات الشياطين. وقيل همزات الشياطين سوارات الغضب. قال لك الغضب ده هو إيه؟ نفخ مين؟ نفخ الشيطان. وأعوذ بك رب أن يحضرون. مين اللي يحضرون؟ الشياطين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حالة فيه بيدعو تعالى أعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بك رب أن يحضرون ولا أنت حاطط زينك في عمرك الشيطان ما يمسك ولا عمر الشيطان ما هيركبك، ولا عمر الشيطان ما هيفعل فيك، ولا عمره ما هيمنعك عن امرأتك، ولا عمره هيوسوس بينك وبين اخوانك. اوعى تكون في مأمن من كده. الشيطان يراك وانت لا تراه، فاستعن بالله عليك. قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، من وساوسها، ومن الغضب الذي يلقونه في روعنا، واعوذ بك ربي ان يحضرون. يبقى هناك من الناس من تحضره الايه؟ الشياطين. فامره الله عز وجل ان يتعوذ، فانهم اذا حضروا الانسان لم يكن لهم عمل الا الوسوسه والاغراء على الشر والصرف عن الخير. وفي قراءه ابي وقول رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. الايه الثانيه: ادفع بالتي هي احسن السيئه. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. إني سمع ثلاث آيات دول. ادفع بالتي، قول أبو حميد أحمد السيد عبد العظيم من الصعيد. ها بس بقى شرقاوي خلاص، ما ننسى كلمة الصعيد دي. كان لما الصحابي يروح مثلا الكوفة يقول لك هو من أهل الكوفة، مع أنه هو صحابي كان في المدينة، خلاص نقل الكوفة، ما يدريش بقى إحنا من المدينة. فأنت أنت شرقاوي دلوقتي، بس أوعى تسيب الجدعنة بتاعتك. أوعى هتلاقي هناك جدعنة مش هتلاقيها هنا خالص. تفضل. ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. واعوذ بك رب ان يحضرون. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. انتبه للمعنى ده، نسأل الله لا يجعلنا من أهله أبدا. إن الإنسان يدنه غبي وأحمق وما يتعظش بآيات الرحمن، والدنيا واخداه والشغل والنساء والأولاد وبتاع، وناسي خالص وعيد الله سبحانه وتعالى لغاية لما يشوف الموت قال له كله خلاص، لا زوجة ولا ولد ولا مال ولا وظيفة ولا أي حاجة خالص، رجعت إلى الله. ساعتها تصحي ارجعني ارجعني يا رب، أنا أعمل صالح في الرسالة، أنا شفت. ينبغي أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك كالذي تراه بالعين. حتى إذا جاء أحدهم الموت، ما احنا اتكلمنا عن الموت وذكرنا بالموت وأن الموت قريب ولو لما هياتي خلاص الحصالة اللي تحوش فيها خلصت والدنيا انتهت بالنسبة لك دي قيامتك، كلام سمعناه مليون مرة، كنت مستني تشوف عينك وتقول ساعتها ربي ارجعون، ها ربي ارجعون لعلي ارجعون ارجعوني، يعني ارجعوني إلى الدنيا، ردوني إلى الدنيا، ربي ارجعون، رب ارجعون ولا رب ارجعني، ولكنها بصيغة الجمع تعظيما لله، ارجعون يا رب، يعني ارجعوني يا رب، تمام؟ فبصيغة الجمع تعظيما للمخاطب سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا، ده لأنه كرر ارجعون، ارجعون ارجعون ارجعون ارجعون ارجعون، عمال يكررها. قالوا فهو على معنى تكرير الفعل، فلما كرر الفعل كأنه خاض الإله أكثر من مرة، كأنه الإله كان متوجه لأكثر من واحد، لكن هو كان لواحد واحد هو الله سبحانه. فتكرر أو آسف جاء بصيغة الجمع على تكرير الفعل، ففهمنا من صيغة الجمع إما تعظيم المخاطب وإما تكرير السؤال من هذا الرجل، ارجعون ارجعون ارجعون، كما قال تعالى ألقيا في جهنم. ألقيا هم اثنين، هم لا يخدوه يرموه في جهنم اثنين، ها لا ده هو واحد هياخدوه حرمي جهنم من ملايين في الأرض هذا الشباب، قال لك لا ده على معنى ألقي ألقي ألقيه في جهنم، ألقيه في جهنم، فهمناها منين؟ من تثنية الفعل ألقيا، لا لتثنية الفاعل، لا المقصود بها تثنية الايه؟ الفعل. هنا نفس الكلام ارجعون، لا لتكرار المرجعين، لا هو واحد بس ممكن يرجعوا اذا رجع، ولكنه كرر الفعل وليس المقصود. وهذا كان في أشعار العرب المصنف ذكر أشعار عندكم تدل على هذا المعنى، لكن هي معروفة في لغة العرب. لما استغاثوا بالله قال قائلهم ربي ارجعون، بعضهم قال لا ده كان بيخاطب الملائكة، ارجعون انتوا جبتوني هنا ليه؟ فبيخاطب الملائكة لعلي أعمل صالحا. يا سبحان الله، يعني أقصى ما يتمناه الإنسان بعد موته أنه يعمل صالحا. أنتم لاحظين ارجعوني لعلي هد عايز ترجع ليه؟ قل أعمل صالحا، نفسي أرجع صالح، نفسي أرجع وصول زيادة، نفسي أرجع وجه الرب، نفسي أرجع وبر والدي، نفسي أرجع وأعمل العمل الصالح. ده أقصى ما يتمناه، خلاص الحق حق الحق ومثل بين يدي الله سبحانه وتعالى، رجع إلى الله، تعيش إيه اللي بيتمناه؟ العمل الصالح. هو ده يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لم يخدعنا ولم يعمي علينا الأمور، لا ده آمنوا وعملوا الصالح، آمنوا وعملوا الصالح، آمنوا وعملوا الصالح، ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات، ربنا سبحانه وتعالى أعظم إلينا، كرر الكلمة 100 مرة أو أكثر في القرآن، اعمل صالح، إنك بعد كده مش هينفع العملة اللي بتمشي في الآخرة هو العمل، هي دي اللي بتشتري بها الجنة، وهي دي اللي بتدي نفسك بها من العذاب، وهي دي كل حاجة، كل اللي جمعته من الملايين والمليارات مش هتدفع عنك العذاب. يود أنه يفتدي بكل ما يملك بالدنيا كلها من هذا العذاب ولا يفدى بها، ما يفدى بإيه؟ إيه اللي يدفع عنه العذاب؟ العمل الصالح. طب الحاشية، طب الخدم، طب ولادي، طب عيلتي، ده من كبار عائلة، كل ده لا أنساب بينهم كما سيأتي الآن، فلا أنساب بينهم يومئذ، مش هيخشى، لا الأنساب هتدفعك ولا الأموال هتنفعك، العمل الصالح، رب ارجعون لعلي أعمل الصالح. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. خلاص سنة طيب تركت ايه؟ انت استفدت انك تركت شيء بتاعك لسه بيه. يعني لسه عايش الوهم دوت. ما خلاص الزوجة اتزوجت هناك والولاد نسيوك اصلا اللي العيله ده يعني هو لسه ولد صالح من هي الدعوه والمال اتقسم على الورثه خلاص خلوا من كنت تحب ومن لا تحب اتقسم على الورثه ما عادش السياره ما اتقسمت واتباعت ما عادش في عقار ما هو واحد اصحابه مش انت صاحبه ده انت كنت خليفه للي قبلك وده لي خليفه بعدك وفي الاخر ده الله اكبر من عليك رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت تركت ايه؟ هو اللي تركته بتاعك اصلا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل كلا كأنك كلا دي كانوا قالوا إيه اخرس اسكت مش فاهم حاجة بيسموها كلمة زجر وردع فزجر وردع افهم بقى المعاني اللي يعني فلان بيزجر فلان وبيردعه امشي من هنا امشي فامشي امشي كذا هي دي معنى كلا زجر وردع بغلظة وشدة كلا إنها كلمة هو قائلها. أنت بتتكلم مين يا ابني؟ أنت بتتكلم الملك. بل كان الملك سبحانه وتعالى قال كلمة. إن فلان ده هيموت في اللحظة دي ويقف بيد الله عز وجل، وأنت فاكر إن قرارات الملك هتراجع فيها تاني ويرجعك؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. بيكررش الكلمة ربنا سبحانه وتعالى. قوله الحق ولم قال انتهى الأمر. قال ان ده اجلك وانتهى انت بتساوي على الموضوع ده ورجعوني انها كلمة هو قائلها انها كلمة هو قائلها ده اللي هو مين الله لا وبعضهم قالوا لا ده انها كلمة هو قائلها اللي هو الشخص ده ده كلمة بيقولها ولو رجعناه للدنيا هيرجع للي كان عليه تاني ولو ردوا لعادوا أو لما نهوا عنه شوف ربنا سبحانه وتعالى شوف العليم ده معناها هذا اليقين ربنا بيخبرك ما لا يكون لو كان كيف سيكون لو رد هذا إلى الدنيا خلاص بعد ما شاف بعينيه ملائكة العذاب وشاف في القبر وشاف الأهوال وشاف إن عمل الصالح اللي بينفع وإنه كده ضايع شاف الموضوع ده بعينه كده لما ترجعه تاني بيرجع تاني انتوا عارفين الغوي ها اللي بدا يعشق امراه وخانته في معروف في مفهومه هو خانته وسابته وملهاش امان وبعد ما اديتها قلبي وروحي وعقلي وكل حاجه خانتني وسابتني طب ماشي يا عم يبقى طلع السكه دي غلط يعني سيبنا من السكه دي السكه دي مش نافعه ما ينفعش واحد يعرف واحده في الحرام لان في الاخر هتتقلب عليه واذا ما اتقلبتش عليه دلوقتي هتقلب عليه بعدين لان ربنا رحمك انها اتقلب عليك من اول الطريق طيب ماشي يا عم ارجع بقى يلا نصلي كده يبص للنساء ودي شغلته وبدا يتعامل علاقه ثانيه جديده ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه يرجع ثاني ان انت موروث من المكان ده رجعت له ثاني ليه؟ ماشي خد قرض ليه بقى؟ لا الدنيا اتدمرت العربية اللي اشتغلت بالربا كل حبة تتخبط، العمارة اللي بناها بالربا كل حبة طالع مشاكل، الموضوع عامله بالربا باظ وما نفعش خالص. طيب ماشي خلاص توب يا رب وساب الربا. وساب الربا. تيجي واحد يفتح له باب تاني الربا كده من بعيد، يقوم يعمل ايه؟ يرجع تاني وثالث ورابع. فالله سبحانه وتعالى لما أخذه اوعى تفتكر انه ما أمهلهوش. اوعى حد يا اخواني بالله عليكم فهم معنى ده اعرف ربك. اعرف ربك مش ممكن ابدا انسان يجي ربنا سبحانه وتعالى يحمل ذنب يروح ربنا واخده مش ممكن مش ممكن مش هيحصل دي ده معنى انك عملت مره واثنين وثلاثه وعشر وربنا مره يهيلك والمره الثانيه يديك عقوبه صغيره عقوبه اكبر مره يوريك مره يبصرك مره يسمعك خطبه مره يسمعك كلمه من فلان مره يوريك واحد ثاني بيعمل اللي انت بتعمله الحصل دي ايه ان الله يحب العذر يعذر اليك اعرف ربك ربنا كده ربنا كده صبور حليم يمهل ويملي دي كلها صفات لله فمعنى انك شفت ان العقوبه ردت القاصمه الا ده اكيد لها اخوات سابقه اكيد دي مخالفات قبل كده مش كل ربنا اخذ من اول مره ورد في بعض الاثار الله اعلم بصحتها عن عمر رضي الله عنه جاء رجل يسرق فبيقطع يده يا أمير المؤمنين إنها لأول مرة يعني أول مرة تطع بأن خلاص أنا فهمت غلطت مش عارف. قال والله ما كان الله ليرضحك من أول مرة. مش ممكن. ده أول مرة هيرضحك ربنا مش هتحصل. ده أنت سرحت 500 مرة وربنا بيسترك يسترك يسترك يسترك. أنت غليت 50 علاقة مشبوهة بالنساء وربنا سترك. ده ما تفضحش في 51. ده 51 أنا العبد الضعيف المتسرع. لكن ده ممكن عند ربنا تكون المرة دي رقم 1003 و5100 ومليون مرة. وربنا بيمهلك. صحيح. وده أكبر دليل أمامنا الظالمين اللي على أعلى مستوى من الظلم عايشين وعربيات وفخفخة وكل حاجة. ده معناه ما ظلموش لا ده ظلموا ملايين المرات. ده أنفسهم ظلم ونظراتهم ظلم وكلماتهم ظلم. ولكن ربنا بيمهلك. فأنت متخيل أن العقوبة تنزل عليك أول مرة؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. هو يقول كلمة مش صادق فيها لا يرجع تاني. أو قائل الكلمة هو الله ولا يخلف سبحانه وتعالى في خبره. وقد أخبرنا بأنه لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. رب يرجعني يتكلم في كلمة ربنا وقول الله. ومن ورائهم برزخ. قلنا من ورائهم يعني من أمامهم ومن ورائهم يعني من خلفهم. ده معناها من بين أيديهم ومن خلفهم برزخ. مش هترجع أبدا. بينك وبين الدنيا برزخ. برزخ والبرزخ قلنا بيقول يعني ايه؟ الحاجز. في حاجز خلاص مش هترجع ما فيش رجوع. هنا في هنا حاره هذا. هنا الطريق ده ما فيهوش رجعه. والمعنى ده لازم تفهمه عشان تحافظ على عمرك وايامك. انت دخلت اليوم اهو. دخلت اليوم اهو. اليوم اللي فات بينك وبينه ايه؟ خلاص مش هترجع له ابدا مش هيرجع. مش هيرجع. فكل يوم بتقضيه من عمرك الايام اللي فاتت مش هترجع. انتوا عارفين مش هترجع. لما اقول لك انا فاتح لك الباب اهو وجوه كنوز. خليك معايا. وجوه مع الكنوز موبقات ومهلكات. واحد دخل اقول لك هتخرج هنقفل الباب مش هتدخل تاني. تقوم تعمل ايه؟ تقعد تلم كنوز. انا بقول لك هيقفلوا الباب ده مش هيفتح تاني. يبقى هاخذ الكنوز. طب الاحمق يعمل ايه؟ يدخل ياخذ الخبائث ويقفلوا الباب يبقى خد الايه؟ الخبائث. طب استنى انا مش عايز ارميها. اتقفل الباب يا حبيبي. اتقفل الباب خلاص. واحنا قلنا لك قلنا لك هو اليوم ده 24 ساعة وبيتقفل ما بيرجعش تاني. يا ريت كل يوم كده اذا طلعت عليك شمس اليوم قل هذا يوم جديد. يوم جديد اهو الباب مفتوح 24 ساعة. شوف انا هحصل فيها ايه. ابدا اعمل لك جدول بسرعه من بالليل على النص عشان اول ما يبدا اليوم تشتغل. زي اللي قالوا له هنفتح لك باب الحوزه اهو وجوه كنوز. تبدا بدا يعمل ايه؟ يجيب مقاطف ويجيب شوله ويجيب مش عارف ايه ويجهز عربيه نص ساعه ويجهز كذا عشان هشيل. انا مستعد. يبقى مستعد من بالليل كده. انا بكره عندي درس فاشل هخرج من فاشل عندي عمل كذا انا عندي كذا انا عندي كذا مركز امورك بحيث الساعه دي لا ده الساعه 9 ما هو لما تعدي الساعه 9 مش هترجع تاني. الساعة دلوقتي 10 ده معاد عمل كذا مش هيرجع تاني. ما هو لما يدخل الظهر يبقى مش هينفع الظهر. ولما يدخل العصر يبقى فات الظهر. لما يدخل المغرب يبقى فات العصر. انت قاعد صح. ده بالنسبة للصلاة. ده بتحيد دلوقتي باب الصدقة. للمجاهدين المسلمين بعد شوية مش هيبقى الباب ده مفتوح. الحق هيتقفل مش هيتفتح. الدنيا كلها كده. هو كده. ما كنتش انت بقى صاحي لساعتك هتلاقي يوم عمرك بتفوت. خليك قاعد مسترخي ونايم وكل على مهلك واشرب على مهلك وانظر النظر الحرام على مهلك واعمل المخالفات على مهلك. العمر بيفوت وانت خدت الخبائث واتقفل باب باب باب باب. انا بحسبها باليوم. اللي عنده حرص بيحسبها بالساعه واللي عنده حرص بيحسبها بالدقيقه واللي عنده حرص بيحسبها بالنفس. كان ابو بكر بيقول كده النفس اللي بيخرج ما اعرفش اذا كنت هدخله تاني ولا لا. ده معناه ايه؟ انا عمال يبص لحكايه الباب اللي بيتقفل ديت كل ايه؟ كل نفس. النفس ده انا عايز فيه طاعه. النفس ده انا عايز فيه طاعه لانه مش هيرجع تاني خلاص. نفس يعني لحظه وانتهى. انا عشان املي طويل بقول لكم باليوم. باليوم اليوم ده هتقفل ورا البرنامج باليوم. لكن المفروض كل لحظه انت متربص بها عشان تغتنم منها غنيمه. وعشان كده كثير كلمة مشهورة على العلماء ما لا يدرك كله لا يدرك ايه واحد يقول لك لا انا قاعد احفظ وانا الصفحه دي يا عمي ما هم حافظين الصوره من اولها ده هم في اخر صفحه لسه احفظ دلوقتي يا ابني التقط الجوهره التقط دلوقتي التقط الصفحه دي لا يجي تقول لي الشيطان ما هو فاتك يا عم 10 صفحات طب خلاص من الصوره الجايه طيب والصفحه دي الصفحه بتاعت بكره هو اليومين دول مش محسوبين من عمرك ما هيتقفل الباب الحق خد في اليوم ده الصفحتين دول وبعد كده تبارك ما فاتك لكن تسيب الحاضر والمستقبل لاجل ما فات في الماضي ده من تلبيس ابليس وانصحك تقرا كتاب تلبيس ابليس بتاع ابن الجوزي لانه بيفتح لك المواضيع دي بيوريك الشيطان شغال ازاي وبيوريك انت غافل ازاي ويلبس عليك الامر عشان تصحصح الامور دي ما تبقاش نايم على ودانك ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بشوف عدوك بيعمل ايه عشان تحذر من الاعين بيضيع عليك ساعات عشان كده التسويف ده من اعظم جنود ابليس من بكره هبدا عشان اول ما اتجوز انا هتجوز واحده كده وتعيني على الطاعه مين قال لك انك هتتجوز اصلا انت هتموت ليه الجواز تدخل من غير طاعه ربنا سبحانه وتعالى فانتبه لهذا المعنى قال رب ارجعون قال كلا سبحانه وتعالى كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم كما الكلمه دي بنشرحها دلوقتي ومن ورائهم برزخ لغايه امتى يتفتح تاني لا الى يوم يبعثون ساعتها بقى تكتشف الايام امام كده ادي اليوم دوت انت فرطت في كذا وادي اليوم ده فرطت في كذا واليوم ده خدت اي حذر ليك ودي ما خدتش ودي ودي ودي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره خلاص هنقف عند هذا الحد ان شاء الله أسئلة ما معنى الكلمات التالية؟ السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية؟ إن شاء الله اختصار يا جماعة أخوك عبد الحميد حفظه الله وأنقاه مش علشان يجيب خطار وحتى عشان يجيب خطار المشكلة أحسن إلينا فنحسن إليه كافأنا فنكافئه فإن لم نجد ما نكافئه به قال فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأ فكل واحد هيبقي على قد الفول اللي هيبقى وعلى قد الطعمية اللي ياكلها صحيح؟ على قد حسيت نفسك انبسطت قوي من الاكله ديت والقعده دي بدعيله كتير قوي ده حقه علينا ده فرض علينا مش براحتنا قال سلطان فكافئوا فعل امر حتى تروا فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتم لو شفت اكل الفول دي تستحق دعاء النهارده لغايه اخر اليوم يبقى هتدعيله لغايه اخر اليوم تستحق اكل لمده اسبوع لان بقالك اسبوع ما كانش اكله زيها يبقى تدعي له لمده اسبوع انا مش بهزر الكلام بجد حتى ترى لغايه ما تحس فعلا انك خلاص لا ده اكتر من كده يبقى خد زياده عن الفول اللي احنا كنا حتى ترى انكم قد كفتم ما معنى الكلمات التاليه وعلى فكره الاسبوع اللي فات جاب الفول والطعميه والحاجه جه لقى الناس مشي احنا مشينا بدري والراجل وصل جاب الفول فاحنا علينا ليه فولين مش فول واحد قال ما معنى الكلمات التالية؟ احنا بادئين منين يا شباب؟ من آية كل من الأربعة تمام الله يفتح عليك. ما معنى الكلمات التالية؟ تسحرون يجار علي همزات الشياطين برزخ السؤال الثاني اذكر من الصفحه اللي درسناها الايات الداله على ما يفعل الاستدلال بالربوبيه على الالوهيه يعني ايه بالربوبيه على الالوهيه يعني هو الرب اللي خلق الارض والسماء دي يستحق ان يكون هو الاله الذي يعبد تمام اذكار دي اسلوب قران متكرر استدلال بربوبيه على الالوهيه مشروعيه توبيخ المتغافل المتجاهل وتانيب المتعاني عن الحق وهو قادر على رؤيته توبيخ المتغافل المتجاهل وتانيب المتعاني عن الحق وهو قادر على رؤيته فين دي سيقولون لله قل افلا تذكرون سيقولون لله قل افلا تتقون سيقولون لله يعني انت شايف الايه طبعا امال بتتعامى عنها ليه ها ثلاثة حد عنده سؤال في الجزء دوت؟ تنزيه الله عن الصاحبة والولد. سؤال صعب. الاستدلال العقلي، السؤال الجاي ده، الاستدلال العقلي ومشروعيته والعمل به لإحقاق الحق وإبطال الباطل. في آيات دلت على استدلال عقلي؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ذهب بالعقلي لو كان في إلهين كان يحصل كذا، وكان ده استدلال إيه؟ عقلي. والعمل به استدلال العقل والعمل به، نحن نعمل باستدلال العقل أو ربنا عمل به نعمل أي حاجة، بس جزء الدليل على الاستدلال العقلي في المسائل والأمور بس لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولا جزء. احنا بس بنديها دباجة كده عشان هنكتب أسئلة تبقى صورة كتاب، فإذا كتاب طالع من قبل، لكن دلوقتي يهمنا إنك عارف الآية. العفو والصفح والإعراض عن المسيء بل ودفع إساءته بحسن. تيجي عفو وتيجي صفح. وبين هاي الآية منسوخة وغير منسوخة. غير منسوخة في حق مؤمنين وفي حال الاستضعاف، ومنسوخة في حال التمكين وإقامة دولة، في دولة ولينا شوكة ولينا قوة في بلادي منسوخة، ما فيش بلادي غير منسوخة. الاستعاذة بالله من الشيطان لدفع وساوس، الترغيب في الدعاء، قل ربي قل ربي، ده كله ترغيب في الدعاء. الاتعاظ بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت، أو العمل الصالح غاية ما يتمناه الإنسان بعد الموت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وجمال الصوت وتزيينه، وتغن فيه وتحسينه، وسكون وقت تلاوته، وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه، وتغن فيه وتحسينه، وسكون وقت تلاوته، وتأن عند قراءته. رتل قرآنك جوده